يمكن ما قلت لك انك انت حبيبي، لكن قدمت لك حياتي يا حبيبي. يمكن ما قلت لك انك انت حبيبي، لكن قدمت لك حياتي يا حبيبي. يا احلى عمر اللي جاي بدي احكي لك حكاية، يا احلى عمر اللي جاي بدي احكي لك حكاية. قلك فيها انك انت حبي ونصيبي. Baby.